بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم النبيين وسيد المرسلين وحبيب إله العالمين بالقاسم محمد، وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين. أصبح رأيا فقدت على زواج هذه الآية الكريمة، وأنفق الأيام منكم عن العزاب من البنات والأولاد والصالحين من عبادكم وإمائكم. ثم وعدت بالغنى إنعاقة ينشا من الفقر في كثير من الحالات ويمتنع من الزواج أو من تزويج بعض الأشخاص بفقرهم. فالآية الكريمة وعدت بالغنى، أن يكونوا فقراء يغنيهم الله من فضله، والله واسع عليم. الإسلام يعتبر الزواج مؤسسة اجتماعية وبناء اجتماعي عام. يقول صلى الله عليه وآله وسلم: ما بني بناء في الإسلام أفضل من التزويج، يعني مؤسسة بناء. ويشمل الإسلام الزواج كثيرا، لأن الاهتمام بالزواج اهتمام بالمجتمع كله، لأن المجتمع يتكون من الأسر المتعددة، من مجموع الأسر يتكون المجتمع، والأسرة تتكون من الزوجين من الأبوين أولا، ثم يكون الأطفال ويتفاقمون. فالاهتمام بالزواج في الواقع الاهتمام باللبنة الأساسية للمجتمع. ولهذا ترى الآيات البينات تدعو إلى الزواج، والأحاديث الشريفة أيضا تدعو إلى ذلك. ثم حاول الإسلام أن يلبي العقبات التي يفتقر فيها الزواج كما يتوضح لها خلال البحر. القرآن الكريم استعمل أساليب متعددة للحث على الزواج، واستعمل عبارات وأساليب مختلفة. مثلا الله يقول سبحانه وتعالى: هو الذي خلقكم من نفس واحدة وجعل منها زوجها ليسكن إليها. أو قوله تعالى: ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها. تسكنوا إليها من السكن، الاطمئنان والارتياح والهدوء النفسي والروحي. فكل جملة من الأشياء المطلوبة للإنسان، من جملة الأشياء الغريبية، طلب الهدوء، طلب الراحة، طلب الهناء. يقول سبحانه وتعالى: الله جعل لكم من بيوتكم سكنا. يعني الإنسان غير ما يدور الروح يجي ما يرتاح مثل ما يرتاح في بيته. لما يجي إلى بيته فألقى عصاها واستقر بها النوى، كما قطع عينا بثياب المسافر. يجي إلى بيته يحصل على نوع من الهدوء غير اللي لو يروح يبرد الخطور، يبرد بيوت الآخرين، ما يرتاح مثل ما الشراب في بيته فكان قاعد في بسيط. هذا موضوع فطري، هذا موضوع رئيسي، الهدوء النفسي مطلوب. فمن جمله الهدوء النفسي الذي يطلبه الانسان وفي فطرته وعدلته وصحته وطبيعته جعل الله تعالى ذلك واوضع ذلك موضوع الزواج. الرجل حاجز الرجل الى المراه وحاجز المراه الى الرجل. ولذلك التعبير القراني لانه سكن هو الذي خلق لكم من انفسكم، يعني مو من نفس الاخر، من نفس ادميه، مو من نفس اخرى، لانه قد يكون نفس اخرى تصير اقبلها تجاوز تجاوز معه، لكن لما هي ادميه وانت ادمي بيناتكم من نفس واحده، من النفس الادميه معناه واحد يانس بالاخر، واحد يطمئن الى الاخر، واحد يسكن الى الاخر. ثم قالت في الآية وجعل بينكم موادة ورحمة أو لتسكنوا إليها. ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها. فالصراط في النفس البشرية قبل الزواج سواء للمرأة أو للرجل، الاطمئنان النفسي والسكون والهدوء والاستقرار والارتياح والهدوء يحصل في واسطة الزواج. طبعا لاحظون بالنسبه للقران الكريم، القران الكريم ليس قصه ليس انتخابات بعنوان خبريه فقط، احيانا بعض الاوامر تصدر في القران الكريم لكن بصيغه الخبر، بصيغه الخبر. الذين ينفقون اموالهم مثلا في الليل والنهار سرا وعلى انتخابات، يعني لا تعملون كل ما يعمل هؤلاء، يعني يجيب الامر هو امر وحث وترغيب وتشويق وتشجيع لكن بصوره الامر بيلعب بصوره الخبر. فكان مثلا يعني لازم توفرون انتم اسباب السكون النفسي للطرفين، اباء امهات احمام اجداد مسؤولين المجتمع. هو الانسان اذا يريد ان يتحقق في هذا الموقف وفي هذا المقام كذلك يجب عليه أن يهيئ ما تستقر به نفسه وتسكن إليه نفسه. هذا تعبير. تعبير آخر القرآن الكريم يقول هن لباس لكم وأنتم لباس لهم. عادة الملابس يلبسها الإنسان لعدة أسباب، السبب الأول لصحته لحفظ بدنه من الحشرات، لحفظ بدنه من الحر والبرد والى اخره. زين، ومعرض بدن الانسان للاخطار من دون الملابس، لان بشره الانسان ما يقال للانسان كشره، يعني كشره باديه، مو مثل بشره الحيوانات مكتوبه بالصوف او بالورق او بالشعر او ما شابه. فيحتاج الى ما يحفظ بدنه هذا اولا، وثانيا الملابس تستر عوره الانسان. يا بني ادم قد انزلنا عليكم لباسا يواري سواتكم، يحفظ الانسان ويحفظ شرف الانسان. والشيء الثالث ان الملابس تزيد الانسان، تحفظ شخصيه الانسان وكمال الانسان. يا بني ادم خذوا زينتكم عند كل مسجد، يقول يعني ملابس تكون ملابس محترمة مناسبة لدخول المسجد، مناسبة للاجتماع على الآخرين، مناسبة للوقوف بين يدي الله سبحانه وتعالى. ذكرت ثلاث أشياء في موضوع الزوجين حاضر. أما بالنسبة إلى القسم الأول الصحة، معلوم على أنه الآن راجع ما يقوله الطب في هذه الجهه، مثل ما الانسان جائع وصحته ما تعود الى وحياته ما تكون سعيده وبدنه ما يكون صحيح الا بالغذاء، كذلك الغذاء الجنسي كذلك بالنسبه الى هذه الجهه، بدنه وان قادرا وأدار صحيح ذلك، لكن الواقع عملي مو صحيح ذلك، لأن أكو في أشياء إضافية تطلب، أكو في بعض الأشياء الأخرى يكون ذهنك على كل حال في حالة مرضية قد يكون غير مرئي، فصحة وعافية من هالشكل. حتى البعض كان كاتب على أنه الزواج المبكر سبب من أسباب القضاء على السن، يعني كان الارتباط قديم الأسرة رأيت سبب من أسباب القضاء على السن. الشيء الثاني السبب الثاني أنه كل واحد من عندهم يسر الثاني، كل واحد من عندهم يسر عرض الآخر. هذا إذا اعتبى بزوجته وذيك اعتبت لزوجها، طبعا بعد ما تظهرونها أن واحد يروح شاب أو غار أو يتعرض إلى أعراض الناس أو المرأة مثلا تقوله نفسها، ما تظهرونها إلا من كانت بقلب المرأة لأنه عنده ارتفاع لا تنزل. والشيء الثالث كل واحد من عندهم دينة للآخر وكمال للآخر. إذا لاحظ الآن نشوف بالمجتمع شو لك فلان عم يتزوج، خصوصا إذا يتعدى الوقت ما تعتبر إنسان ثاني، تعتبر إنسان عنده نقيصة في حياته، بينما الإنسان يتزوج طبيعي، طبيعي عنده نصرة، عنده بيت، يتزوج، شيء طبيعي. فإذا هن لباس لكم وأنتم لباس لهم، كما ذكرنا قبل أن هل معاني هذه بها حق ولو كان لإخبار، هن لباس لكم وأنتم لباس لهم، يعني حاولوا أن توفروا هذا المعنى. المعنيون بالآخر آباء، أعمام، مجتمع، على كل حال، فأنتم توفرون هذه القضية للمرأة والرجل حتى يحصلون على أساسه استقرار نفسي، وجود نفسي، صحة وعافية، سنة، دينة، كمال، جمال، إلى آخره. زين، نجي بالنسبة للأحاديث الشريفة، نجي بالنسبة للروايات، وإن كان كنت تشوف بعد إحنا إذا نتحدث بالنسبة إلى الآيات القرآنية اللي تحس يوم صراحة يوم من الزواج كبير ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين، هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين. الإنسان ما يصلي من طريق قرآني لما يصلي أحد لا تقرأ شيء. فإذا الله تعالى يريد أن تكون مثل الأسرة أسرة سعيدة، أسرة إيمانية، أسرة إلهية إسلامية تتوفر فيها كل متطلبات الجسم، متطلبات الروح، الأشياء المادية والأشياء المعنوية. زي نجي للأحاديث الشريفة، يقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: من تزوج فقد أحرز نصف دينه فليتق الله في النصف الآخر. ركعتان يصليهما المتزوج، قل الأول خير من 70 ركعة يصليها التعبد. ليش؟ لأنه أهم شيء هو الصلاة التوجه، أهم شيء هو الصلاة التوجه. وطبعا لما أخو حاجة بدنية مثلا عند الإنسان ملحة الذات اللي تنفل الإنسان مشاعره فما راح يتوجه التوجه تماما، فإنما هذا الإنسان متزوج عروقه هادئة، نفسه هادئة، يقف بين يدي الله سبحانه وتعالى بصورة طبيعية بعد اضطرابات نفسية وعصبية وأشياء أخرى قد عنده. ولذلك على أساس هذا التوجه الله تعالى يعطيه ثوابا عظيما في صلاته وتوجهه. أهم حديث في هذا الباب رأيته مريت بلا إمام الصادق، مريت بلا إمام إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وما هو يعني حديث الإمام الصادق حديث وحديث أبي كما يقول عن آباء رسول الله صلى الله عليه وآله عن جبريل عليه السلام، حديثه واحد لأنه نور واحد. زين، الحديث الشريف يقول: ما استفاد امرئ مسلم، امرئ إنسان، فائدة بعد الإسلام. إيش قال عظيم الدين؟ إيش قال عظيم الإسلام؟ ما استفاد امرئ مسلم بعد الإسلام فائدة بعد الإسلام أفضل من المرأة. امرأة مسلم ہے. صفات الاسلام عندك، تربية الاسلام عندك، خلق الاسلام عندك، من الراس مسلما تسره اذا حضر اليه، يعني فالشكل ترضي زوجها، فالشكل تحبه، فالشكل تكذبه شيئا، فالشكل ترضيه، الاقبال لما ينظر اليها هم نفسيا وماديا، يعني النظيفه في نفسها، في ملابسها، في شؤونها، في بيتها، هذا طبعا السرور في الناس. انت لما تروح الى بيت من بيت نظيف، كل مرتب، كل مطعم، معناه قدر هذا الانسان الذي يقوم بهذا الشيء، يشوف بعد محرم، طبعا ما اكثر ذلك. تسره اذا نظر اليها، وتطيعه اذا امرها، طبعا في طاعه الله، تطيعه اذا امرها، وتحفظه اذا خاف عنها في نفسها وماله، يأثر في نفسها في عصمة الرجلين. ما يجوز لها ان تعتق الظهر او تقول زوجها، هل وقت لانه اشد الناس عذابا للمراه التي تفتح الطريق للاجانب للبعداء، مع العلم انها هي في عصمه زوجها، هذه التي لا ينظر اليها الله تعالى يوم القيامه ولا يزكيها ولها عذاب عظيم. لان هذه خيانه، اشاره الرجل خيانه عزمه الرجل. زين، تحفظه الى طابعها في نفسها وماله، هي بالنسبه الى امواله الزوج امين له، ما تذكر الفرح واموال زوجها الا باذن منه. فممكن تقول تنفق لمن تشاء وتفق لمن تشاء، زين، من دون اجازه ومن دون اذن زوجها، فتكون امينه. واذا كانت امينه ان يسمع دائما امينه فهي امينه، فاذا خانت خانت. كل انسان اذا كان امين معناه يكون امين، اذا كان يرون اذا كان خصوصا بالنسبه الى العلاقات الزوجيه، العلاقات الزوجيه لازم تكون على اساس المحبه، على اساس الخلق الجليل، على اساس التعاون، على اساس التعاضد، على اساس المشاركه في الحياه في السراء والضراء، وواحد شريك الثاني، واحد معامل الاخر، واحد اليف للاخر، وهكذا. زين، قد يسأل سائل انه هل ان الاسلام اكتفى في موضوع الزواج وفي مشروع الزواج اكتفى بذكر الاحاديث والايات فقط والحث على الزواج؟ يقول انه كل ما هناك عقبات بللها، هناك عقبات لتصل في طريق الزواج. طبعا نحن نعتقد في الجواب، نحن نعتقد ان الاسلام دين الواقع، دين الحقيقه، ولما كان دين الواقع يعني يجي الى المشاكل الاجتماعيه والفرديه يحاول ان يحلها بصوره صحيحه، ثم متطلبات الانسان في الحياه يحاول على ان يستجيب لها ويوفرها حتى يكون الانسان سعيد. بالنسبة إلى العقبات، أول عقبة اللي تقف في وجه الزواج عقبة الاقتصادية أو المرور العالي. كثيرا ما نشوف أن مثلا يجي شخصان يقول مواصفات كريمة أصبحت واحد، لكن ما عنده أموال، الثاني عنده أموال وإن كان صفاته متدنية، يقدم صاحب الأموال. ليش؟ القيم الاجتماعية لازم تكون قيم شرعية، قيم دينية، قيم عقلانية، خصوصا الفقرات يا إخوانا. نقول أنه أي واحد اللي يجي حتى إذا كان مثلا ما يقوم بواجب بزوجته ما يشتغل ما يفعل بطال ان هذا لازم يعطى. لا اكو احيانا حالات مثلا هذا تزوج جاي الشغل تعمل دراسته جو تزوج جاي الشغل طبعا تزوج جاي الشغل ما عنده اخير لكنه المستقبل امامه المستقبل امامه تحت روحك الذلي انت قاعد على سلم تاخذ الداخلي او روح عند الرسل ولا اغلبيه الناس يتزوجون بعض ياخذ له غرفه صغيره تجار نعرف تجار هو يقول الغرفه واحده صغيره عندنا قاعدين غزه وبعد ذلك الله تعالى وفق علينا ورزقنا وتوسع بارك عندنا وهذا الموضوع كثير من الناس يشوفون قد يكون لنا حياه احسن من ابائهم قد يكون اكثر واحسن بكثير من ابائهم فان يكون فقراء منه صاحب الفقر هذا المستقبل امامه فتكون مغفر له ولا تجعل عينك تستقل اللي اقل نفسيا بعد ما يقدر تشوف اذا واحد يقول لواحد يشوفه يحبه من يشوفه ما يحبه لأنه يشعر بأنه ضعيف أمام هذا وأنه مسؤول إليه. لهذا لما يدخلون ظهر التسكين استثمر غالي وعالي جدا. أو كل ما يشوف له البيت كل ما يشوف عمه يشوف كل ما يسمع ناس يشوف هذا خلى له غرفة بيت صح. يقرأوا في القتيل هذا. زين؟ فما توجد أن واحد يخلون تحت المنطقة هذه لأن مصطفى الزواج مو صبع الجرى. إذا قلت بيع الشراء أنولى للأنامل الزوجة تكون هذه مو قصة بيع الشراء وإننا هدية ملاجئة القرآن الكريم يعتبر الشبر نسلة وآب النساء صدقات صدقات صدقات صدقات بهن نسلة يعني هدية هدية يقدم كل من على مقدار يقدم لها هدية ربما واحد يقدم لها هدية جدا كبيرة لكن ما هو إياها حب فلوس أموال ربما واحد يقدم لك شيء قليل لكن ويا حب هذا الشيء الكبير زين هذا الشيء مهم جدا يعتبر الإسلام النار صحيح حتى لو فرضنا أقل ما يمكن يقول لك حتى لو كان جرى جرى جرى المهم حسب ذلك تعليم آيات تعليم دور من القرآن تعليم منع مطلوب يعتبر هذا مقام صحيح ومنع الحق زين ما تضروا انه يلقي المرأة الرجل بمهر غالي جدا انسان كذاك اليوم عبدو اسم الإيرادية الله يكبر هذه الكتب اللي طلعت هاي الكتب الذهبية أعجابي وشنو اللي طلعت هذه صارت بلاء يا أبا على السجل بعد يسونا مو على السوان لأن الذهب يوم على يوم يقول واحد لك مكان يا أبا يكسر سوان على أعلى عدد الأنبياء 124 ألف نبي كألف نبي 124 ألف نبي وغيره 14 معصوم هاي الأمر خمسة أصحاب الكتاب عندنا لا أصدقائنا بعيد أصحاب الكتاب ثم إذا أشد القول 14 معصوم وخمسة أصحاب الكتاب وجزء المعصوم إذا أنبياء ونبينا أشدمة الأنبياء هل تلزم العقل مهزومة في العقل هو إذا هو تأتي إلى موحى للمرأة إلى أن يجننها حتى تصير مشهورة يقول لها أنا أصيب من القبر إذا صار أنا إنكار فخلينا نفكر على محبة الله تمشي أفضل الله يرحم الماضين الله يرحم الماضين شفت في بعض الكتب صاحب سعيد بن المسيب من التابعين من العلماء هذا بعث إليه عبد الملك بن مروان الخليفة الحق الأموي يريد منه ابنته لولده وليدعاه اسم الولي ما قبل الشيخ كان زاهد ومؤمن ثم خليفه ثم مؤمن لكن هو وصار سبب انه غضب عليه سافر على رسيله منا منا دهان الشهره وقال لي شهره مسلم. فالرجل هذا المؤمن زين عند الجماعه يدرسه فاليوم جاء على واحد من عندهم هو اسمه عبد الله ابن ابي وداعه ما موجود يوم ثلاث ايام ما نزل صار الحمد لله راحوا عليها كلمة وين مريض حتى الحوزة مصابة من الولاد شو ما تجري لها ثلاث قال لزوجتي توفيت وانا حزين على الاخر وحدي انا وحزين عليها وما بقول درس شيء قال لها هيأت لنفسي لزوجة على قول قال لي يعني انت كان عندك قال لي ما احتاج اكرر بس دخل قال لي بسم الله الرحمن الرحيم زوجت كذا قبل وقتي ما قال زوجت ابنتي كذا قبل عبد الله بن ابي وداع يظهر بقي اليوم خصوصا البنات والعميلات في اليوم لا شركات السويد ولا شركات الروكور ولا شركات الانترنت ولا شركات الكذا ابوها الشاعر وهذا هو بعض لان تقول انا ابوي اعرف بمصلحتي وما في اليوم المشكله تقول ابوي ما يكذب وانا اكذب امي شفتها ان انا عندي واحد حتى درجي على كل ف هذا صدق جديد سعيد بن عبد الله زوجه لها ليل ثلاث ايام قبل قالوا لها ثاني يوم ما غير صديق من ما صديق على كل حال سجر عليها فضل من الذهب الى بيته يقول صار وقت الخاصه هي الذهبيه زين انا ما عندي شيء غير خبزه وزيت لكن اليوم كانوا ياكلوا خبز وزيت زيت يعني زيت كانوا ياكلوا خبز وزيت خبز وزيت زيت صار ياكلنا هذا خبز وملح ياكل ما له خبز وملح كان في ملح يعني خبز وملح ما كان ياكل معروفه يقول انا قد قلت اللي تاكل طرق الايمان زين من؟ قال سعيد الله يرحمه الاول ما يقول انا حجة الاسلام وانا حجة فلان وانا رئيس والمهندس فلان والدكتور فلان وانما منه سعيد اما انه جه سعيد والبطل سعيد منه سعيد سعيد سعيد ما كل واحد بطل سعيد لكن جه سعيد ابن المزيد ما فكر في هذه الكتاب لان هذا من بيتين الى المسجد من المسجد الى البيت هذا 40 سنه الى البيت هذا في وقتها يقول فتحت الباب واذا سعيد قلت سيدي اذا سالت لك حاجه كنت تدعوني واتي ليش تزاحم تلك الحاجه لا وانا لازم اعطيك حاجه تفضل تعال وانتبه يقول فكرت شفت زوجتك معقوده ليش انت تتخلف البيت زوجتك فان جبت فيها بابا ما يفضل جرى لما طول البيت قال فضل دفعها له سد الباب جمع الله جمع الكل في مال هذا ترى قرار لا الله يحفظ واحد من الاخوان واحد يقول انا اريد خاصه وما اريده حفله والواحد اللي رسم الله ولا موجود في بيت الله يحفظه يقول راح من الزياره من النجف فشوف هو تكتب جبناها من حي الصعب حظها وحظه وجعل حظها وحظه وجعل ان شاء الله المهم ما ينفع تلفها وتفضل والسيارات الخير وصلنا وما ادري شو ما عندك ما ادري شو خلصت واحد يقول راحت قدامها عماره جديدة عروس وزوجتي جديدة شكل فجت بجوبة بالعجل هذا خبزة وزيت وشي هذا استعملتها ثم حد الصفر طريقة أول ما أخذ أول ما أدري شنو وإنما ما بيوت مفتوحه فعلا. طريقتهم كانت يسوون تليفون يرسلون مع الشركات يرون الشغل في مكتب الجاهز على حرف الجيران سووا معاك الشركه قلت له ابن حوثين يحسبوا عليه تسلم احدنا من النساء سعيد ابن المسيد زوجني وذهب وانا استحمل الاتصال الزاكي اقول لك لو حاولت بالفعل لان اسمع نفسي قلت له الجيران اخذوها خلوها عندهم وقالت لي سامعك تكسر قالت لي راسي من راسك حرام شاف الكلمه عن الطالب زين اذا كانت خيرها قبل ثلاث ايام وعوض خير خليها لك خلي خفيفه تذكر لها اوه شيء كذلك بعد ثلاثه ايام بعد ثلاثه ايام جيء بها اليك يقول لك قارئ القران فقيره مؤدبه من خيرة النساء سجلوا عن علاقة من تجربة أنه يعمل زوجها مهر كريم من سعادة المرأة هم مو سعادة الرجل من سعادة المرأة بقولنا الحبكة من حديث الشريف من سعادة المرأة قلة مهرها وطباعها سعادة على القرآن على شيء بسيط يكونون على محبة لها تطبيق المرأة لحاجة إلى رجل رجل لحاجة إلى المرأة فإنهم يجتمعون على مرأة لله والله سبحانه وتعالى قال لهم دعوانه يرزقهم أطفال صالحين وهذه هو الدنيا ومعنى يسوى الدنيا ومعنى النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال ابنته وهو القدوة لكم في رسول الله أسوى حسن شان ابنته الصديقه فاطمه سيده نساء العالمين شان الله الى امير المؤمنين سلام الله عليه قال 500 درهم يعني المهر 500 درهم تسوى الدنيا كلها تسوى الدنيا كلها لما اجى حسن اجى حسين اجى زينب اجى ام كلثوم اجى الذريه الطيبه الطاهره يعني ما لو كانت ملايين يعني اذا شكل امر فالدابون اللي غادر من الون الميت الشيء وايضا الرحمن هو خلقه هو كان يصير هو كان يوفر على جزاء الرحمن شال بنت زوجها بنت عمران بن الحكم وقال انا هو هرمان وكلف على عثمان هو من اصغر 100,000 درهم زين فقال الله قال لكن ما يريد النبي صلى الله عليه واله استغفار ما يريد النبي استغفر استغفر واحد عنده الله موسع عليه فلا اثم الى عزته لا حتى البقيه لا تستغفر لا توسعوا لك فهو فاتن على مقدار من رجله على مقدار راسه يا واحد عنده فكله كفر واحده كله رزقه واحد انصيد يعني زين هذه بالنسبة إلى العقبة الأولى عقبة الاقتصادية العقبة الثانية العقبة الاجتماعية النظام طرقي للنسبة هذا حكمي هذا عقب هذا كردي هذا عقب هذا هندي هذا كردي هذا ما أدري من النجم ذاك من أكثر ذاك ما أدري من قرية ذاك من مدرسة هل خاطئين هذه العقبية الثانية أبناك قاعدين ما عندي شغل فواحد ما عنده شغل هناك انت مرضى السؤال لكن انت جاي تقول انت اوروبا اوروبا الدنيا بالكعبه الدنيا الحريه اللي موجوده للبنات وللولاد وللشيء وسوالفك وعقليتك السابقه في مطبقاتنا زين اللي اذا اخذت على دكه تقابل الشرطه يقول ياخذوها وفي امان الله يقول لك هذه دكه انت شوف الصوت احنا مسؤولين عنها ولكن الإنسان يكون واقعي يكون حقيقي يشوف حياته شنو يشوف متطلبات الحياة شنو يشوف وضعه شنو صحيح على أحساسه ينظر على أحساسه لكن كل جرى كيف أنه شافه شنو شافه شنو يعني أحسن أن تجي الشغل أحسن أن تجي تأخذ سائلة هي تكفو هي تقدر الأرض وتقدر الأرض وهي حاضنة الخير لكن كل يوم تفتك الرجال ظهرت فتاة في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس. بس اليوم اشكت فتاة في العالم. زين؟ واشكت صايرة ما تقول منذ لأول مرة وإلى الآن ما صايرة تصير وياك. لا صايرة. بيقول ما ادري ان هذا الثلاثه من رجال تقول ما تكون صياد وصياده فيها تقدر لو بعض الحيوانات قد تطرات بالضرار ثلاث صيام مشروع تقول للولد واحد للولد اول الولايه نعم راس الولايه والحروف واقضي بعض النساء الخائنات الكذا وبعد بعض الشباب يرقون اول الولايه وين اول الولايه كذب بعد مدة فش المرض قالوا لك أم حلة طارئة الشرط قال قبل المحلة نظيف بعد مدة قالوا لك المحلة ملأت من طارئة قال قلت الحمد لله نظيف إذا ولي بعد مدة قالوا لك بيت اختار عن الضرط قال فأكبر محلة وقلت ناس واقعيين نحاول الكلمة لكننا تعقل في الجو باسل الإنسان جاي على أعطاب العيد خصوصا للساعد اللي عندهم بنات ثم نقول شو أكثر من هذا بعض دول لما يشوف المجتمع تبرد المجتمع تأثير لما لن يشوف أنه لن البنات الأوروبيات لعبة كيفني وأحيانا يلعب ويا أخوته ويا رجال ويا رجال شو صدق هذا الزحل أنا حرام على كل حال كلنا على مذهبك وأوعية زين يا من بشر يا من بحاسن فقول فكر على كل حال هذه مشكلة ونضع حل لها وغير بمثل الاقتناع يولان في مجموعة شروط ابن الذين يوسف الصديق ابن اسحاق ابن ابراهيم كذا كذا مواصفات صعبه هل سير مواصفات صعبه من هذا السيزون ثم تعرف ولايه الناس وتحكم الناس بعدين وتعرف الناس يجوك اشعار يجوك شخصيات مشكله في كذا افضل الان اذا واحد يفضل يشتغل لازم هو يكون نشاط لابنه لماذا يجب هذا الإنسان إذا جاءه صهر في غيره مو أنه صايد العزة وفشلة وكذا وأنواته بسه وكذا أقول لك ما هو بسه مستخيفة شيء قبيعي هذا كان يضع له عباءته يقول مرحبا لمن ستر عوش مرحبا لمن ستر عوش شو تعبر في الرضا رحمة الله عليه من كاليك السيرة ويا بسه مثلا تبنيان يفاكور عزة هو نفس اللي يقوم يسوي لهم مرحاب الشتاء حتى يستخدم هو نفس الشيء الله تعالى من فرجات دين شرعي نحيا أدت الزهب الزهب في الفرق كان يسمي الحب الشتاء ولا كان تخل المرضى الشروع يتسجدها يرسليها الزفور زي المعارضة بس نفس العملية بالنسبة لها بالتنقوه ما عندها الحياة كلها بعد شوف عبدا والله شوف عبدا هو يريد زوجته تحبه وتفوز عليه لكن كيف راح تفتح اذا حبته على كل حال هي القضية حتى لا فضل الزوجين وحتى اقول فضل ذيك الزوجين انتهى زوجته عن زوجه وانتهى بالقضية بس انا اقول لك انا بعض الحساسين خصوصا اللي عنده زوج النبي يقول لك انا وقت زوج قضي ثلاثة أربعة أطفال على كل حال فجراء العقبة في الطبقات حاول الإسلام بكل هاي العقبة ايش قال النبي صلى الله عليه وسلم المسلم كفء مسلما والمؤمن كفء مؤمنا بعد إذا جاءكم أو إذا أتاكم فقل على ذلك إذا جاءكم من ترضون خلقه ودينا مو ودينا بصوره يصلي سيد أخلاق لا لأن عيش يا مكين حسن الخلق من ضروريات الحياة من ضروريات الحياة أحسن من جمال الوالد أحسن من الأموال إذا الآن تقول لك أصدقاء أصدقاء تشوف واحد جميل جدا لا سمح الله سيء الأخلاق كفر زي الحلم واحد يروح هذا الجنة الأخلاق اللي تحرك فيه حسن الأخلاق شو ربطه بالناس أول ما يوضع في ميزان العبد يوم القيامة حسن الخلق تحت إمام الخالق. حسن الخلق النبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول من حسن خلقه في شهر رمضان كان له جواز عن الصغار. اللي بحثوا يأذن لنا كارما أخلاق. إنكم لا تسعون الناس بأموالكم ولا تسعون بأخلاقكم. كلمة طيبة قولوا للناس. قولوا للناس الحسنى. ما موجب أن نعرف قائمة قورة سنية للبيت على أقل شيء. تفاوض جدا. ثم وين هذا الاتفاق؟ المعرفة عن ليش والكاظمين غير محافين عن الناس والله يحب المحسنين. شو هذه قصتها مرة ويجد الناس يخططون لك ويجد أن تفكر. يوهي نفسك إذا أقل شيء هو صدر من عندك هو السجن. إذا أقل شيء صدر منها هو يخطف السجن. هذا غلط ما فيها. بالفعل يجتمع يخطا كل ابن ادم خطا لكن هو نفس عرض واحد يحمل الثاني واحد يقوم بشؤون الثاني ويصير على الاقل شيء. واحد اخذوا لك دبي قال ست اشهر متزوج صار صديقه ست اشهر متزوج بعدين طلقت اكثر ليه؟ قال ما تزوج دبي شيء واقع على شعره خدام ليه؟ ما تضرر ما يحق الإنسان أن يفرض على المرأة أن تقتل. هذا شو الشرع هذا؟ لكن هو إذا فتح قلب الإنسان في كل كيان التوبة كل كيان أقرب يكون الزوج من الأب أقرب من الأم أقرب من الأب أقرب من كل واحد. أقل تبدل أكثر للحب إلى أثر ثم التوافق اللي يكون بين الزوجين ما يكون لا بين الانسان وامه لا بين الانسان وابيه لا بين الانسان واخيه افضل ما ممكن حالات اكو بين الزوجين الذي اي واحد من الحكيم او اقرا حتى اولاد الانسانيه من الانسان قطعه من الانسان قطعه من الانسان من قبول مقام الزوجه او من قبول مقام الزوجه. هذا ما جعله الله سبحانه وتعالى هو التعامل لازم مع القضايا على أساس الواقع. وفي الحديث وارد أنه سبعة يظله الله بظله يوم لا ظل إلا ظله يوم القيامة. واحد من يتلقون الحديث من سعى بين اثنين يجمعهما على حلال فلتكن أنت فليقل الأب فلتكن الأم. لا يكلمون الاسم كل من عندنا غريب الخالق ابن غريب والخالق ابن غريب الاخوي ابن غريب واعتمد الابن ابن غريب وسيلة صفة الأولية باعتبار انها تعيش في حياة تعيش في عفة تعيش في حياة خاصة تنتفع فعلا تنتفع فعلا من عفة فعلا عندنا عندنا الظالم كل عام في الزوج زين وظل السوق من المسافين المسيح والدوجة قلت قضية حتى تقول أنه هذا اللي يمنع من زواج ابنته أو أخته شنو عذاب عند الله. نقل لها رسول الله عفوة إذا كان بعض العلوم أستاذنا رضوان الله عليه في النجف يقول السيد بعض العلوم سيد محمد صلى الله عليه وسلم بعض العلوم قالت الله حكمة كبير كبير العائلة الشريفة العائلة العلمية وكبير العلماء بحر العلوم الكبير عند تلاميذ متعددين كان عند التلبير مبرز عنده كل شيء حده. هذا هو كبر الظلام الزوج عند اخت تمام الزوج يسجل الزوج ما يدري ما حصل سبحان الله توفى واخته عجوز ما عنده زوجه ما عنده اولاد ما عنده شيء فيعقوب حلم يقول إلى المرأة هو كان في المنام سيد بحر العلوم رضوان الله عليه في المنام شاف كأنه جاي إلى صحراء المحشر إذا يتحدى عن الصلاة طلع للشيخ الفلاني في الميزة ملتقى في المنام وين أحسن السيد؟ أنه هذا رجل فاضل مؤمن كذا قال لك بيتي توصل اخر يوم. قال لها يوصل وصل ارجوك تروح تقضي اياه حتى ترضى عني حتى الله يرفع العلاقه. ما يجي زين. قال له راح قال انا روحي حكيها لوفاه اخيها مش الموضوع شنو. والسيد طبعا تكفيات فكر السيد من اولياء الله كان يجتمع الامام في المنتقى يعني رؤيا قوه فقط واحلامه. فجاء اليها سلم عليه الله يرحمه انت كذا انت كذا الله يعزك. كان ربي شيء حساسين ليه؟ قال اكتسر ظهري كسر رؤوسي هذا اللي جو علي هذا طويل واقع عليه وهذا عدلي واقع عليه وهذا فلان وهذا مدري شنو خلاني انا اقول عدلي فلان هو من راح ما عندي احد لو شفت الزوج الزوج على راسي اطفال عيني انا ليش انا الان غريبه بشكل وحيد عجوز ما حد يقعد الشيخ عارف على ان القضيه صحيحه بس شنو يحل التفت اليه طبعا عجوز هذا عدل لا تظن شيء قال له زين كيف تقول استعدتي على كل حال مرأة كبيرة في السن فأنت تحت حماية تعي بيتي وأنا خوفي في الغاية فإذا فكرت شوية على كل حال بحر الحوض بعد يشرف الإنسان لرفقته فكيف قال تشرف الاقتران به فتزوجت بالليل شاف الشيخ بالمنام قلت جزاك الله خير عن فاتك بس هو كثير هالشاطة ترضيها فرضي زين الوين لمن يضع العقبات في طريق زواج بناته لأشياء غير مشروعة أشياء غير مشروعة. نعم على قول راح الشيخ يقول جاء الموضوع فتوسد به واحد وواحد يتوسد على كل حال يقول أنا شلون اصدر هذا عدلي شنو كذا ثانيا نتيجه الحكايه زياده اسلام دين كما عند الحكايات قال لي انت تضمن ان هذه الامور بعد تبدا ترجع علي يا طفل يقول قلت له ترجع ويا طفل بالحلال احسن ما ترجع الى ترجع للبيت يا طفل بالحرام على كل حال هذه وقفه الى بابر عن الحمل إما من حلال أو من حرام. وبثبت الوضع المستهدف أسأل الله تعالى أن يستر على أعراضك وأعراضنا جميعا أن واحد أماكن أولى طبعا لأنه نشعر بمراعي الله تعالى. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يستر على بناتنا على أبنائنا قد تضحك الأمور وإذا المواصفات اللي تسأل البنت وخلي الأم تسأل خلي البنات تتشنن راضية كيلو ولا ربما انت تقول انت خريج جامع وانت محروف ايش اللي اتقى بينما هي راضية لي على ما هو عليه القاضي هذا يقول مش مصر اذا هي راضية لي اذا انت مواصفات الا تكون خريج الا تكون مهندس الا تكون دكتور على كل حال القرآن الكريم المعنسية بالنسبة الى الاحاديث والايات وال الأساليب التي استخدمها القرآن واستخدمها النبي بالنسبة إلى ترغيب الناس على الزواج هو هذا كافر هو هذا كافر لأنه من تزوج فقد أحرز نصف دينه فليتق الله في النصف الآخر نصف دينه فليتق الله في النصف الآخر وشلون التعبير القرآني ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتتعارفوا فتعادوا ولتسكنوا إليه وجعل بينكم مودة ورحمة فهذه المودة والرحمة مو على أساس غريب مو على أساس جنس شيء تشوف هذا مريض مدد من يديك بعد المكسور ظهر على أساس ومحرز شوفه بالشدة جدا والرخاء وياه وفقط مغادرات ومعاشقات وحتى لو اول اقلب بعدين اذا الامور تقدم فاعطيك نوع من الحب والتعاون في من جعل بينكم موده ورحمه ان في ذلك لايات القران كتب ايات القوم يتبصرون. شو يتبصر الإنسان؟ الله تعالى بين الزوجين تجي تكاثر كبير في سبيل نشر البشرية. عالم انك على بعض المنظر قال لهم يا جماعه عندي بنات اثنين كل اللي متهيئ انا حاضر. وقاموا يستهزئوا بالمؤمنين على كل ان يتزوجوا راس السنه واحد منهم طبق الثاني وفي العلم ان شاء الله الرفيع منهم هذا نتيجه كان الى الوجوه عام الماضي. شو هذا؟ يكثر الاصل لا اله الا الله. هذا يكثر الاصل لا اله الا الله. تعتني عن الاستنزاف العاجز نتيجه الخير. قضية مو قضية أموال. على كل حال هل أحقني الله بينها؟ هذه أكبر أثارها. رأيت في بعض الكتب أن سليمان بن عبد الملك الخليفة الأموي كان شاب وجميل ولحام. مر يوم من الأيام مع أحد أصحابه على المقبرة الجبارية. سمع أنيب وبكاء يجرح أنيب والبكاء وإلى شابة محتضنة القارة وتبكي بكاء المرة من فتوى كلامنا تمنى أنه زوجها. هي شابة بس شيء غريب جدا من المرة. شنو؟ أن عادة المرأة تطلع الحديث يقول لا تتوارى. أما هذه لا اسمه مسجد ولا أحسن ملابسها وزينتها وآخر مع دوما الحكم كان قاعد تبكي استغرب صدوق كذا. شو معنى فيقول قلت له هذا صاحبي من زمان كان يبكي ما ضرب النساء. قال لي لا ما أظن مجنون سمعتني. يقول لا صاحب صاحب القبر. تقول له يا صاحب القبر يا من كان ينعم ويفاء ويكثر في الدنيا مواساة قد زرت قبرك في حجي وفي خلفي كأنني لست من أهل المصيبات. في البسر أردت آتيه فيما كنت أعرفه أن قد تسر به للبعض هيئات من عند الألبس أن الفلاح تجير تستر بأنا جاي أكل. أردت آتيك بما كنت أعرفه أن قد تسرني من بعضها حالاتي فمن رآني رأى عطرا هو أن أسن عفيفة الذي تبكي بين أمواتي. شو جاء بي النهار؟ يقول بعد شعبة جميلة سليمان اتلبت البحر ولم يكلمنا عني طبعت إليها هل نبي في ولي العهد سليمان بن عبد الملك زوجها؟ ابدأ زوجي يقول فأنت أتقول وهي تبكي ببراءة فإن تسألاني عن هواها فإنه يدور بهذا القبر يا سيادتي وإني لأستحييك والسر بيننا كما كنت أستحييك فينا يا الله. شغل المقام شلون أنت أستحي من عندنا موضوع حي فذلك من بعد أن أستحي هل تذكرنا من رباء فالرهاب فعلت شاب حبيبة الحسين لعمرك إنني لأحب ذا أحل بها سكينة والرهاب وحبهما وأبذل جل مالي وليس لعاصم عندي عتاب. بس هذه أصيبت بفقد الحسين عليه السلام. أولا إن كان وجوه الخطابة ما تقبل أبدا تقول لا والله أتخذ حكما بعد رسوله عم آخر أحصل بعد رسول الله ما عليك أدري. ثم جوب استوى ثم إلى السلاحين في الحسين بعد الرجوع من كربلاء جاء رسالة البنائين قالوا جاءوا البنائين رفعت سقوف البيت فكيف ما ظل كبر الجوب فتدخل عنه قال حتى لا أستظل لظل بعد ظل أبي عبد الله ما الإنسان ويصير علي بعد أبي عبد الله في الحسين. كانت إذا أصبح الصباح نادت ابنتها سكينة نشرت شعرها أجلتها وصفت شعرها تحت حرارة الشمس تلتفت إليها تقول لها أبني أين أروك الحب يا بجاوي جاوي عني وعن شخصي شنايا يا ولد الشرقي السلطان يا يا ابو محسن كيف يا يا الا استنجي ولا اشق ما عليه اذا الحيث والله لك عيد على درب الضعور والتعالي يحرون ويشون كرنا الأغياء يا سلقون ونرائي بغائب بالحكمة الحوال لنا على حكم مصيبا يا سلق لفاجرة تقول لها رباك عن الشر قتلت نفسك الأجزم أحاقتك تطرقها إليها وزمورها تطهر وجنديها كل سيدتي زينا تخافين علي من حرارة الشمس وأنا رأيت بعيني هاتين جسدا عزيزا في عبد الله تطهر الشمس من أسلحتها في كربلاء يا روح العزيزة لا تعرف ساعات فالشمس على الدرب النايم يا ويلي سلك سيارة عن الماء الطايم يا ليت رايتنا يعود لأجلي فأقول أهلا بالحبيب ومرحبا بالخلق اللهم ندعوك باسمك العظيم الاعظم العز الاجل المكرم يا الله بمصيبه ابي عبد الله الحسين اغفر ذنوبنا استر عيوبنا اشف مرضانا اقض حوائجنا امنا في ارضائنا لا تسلط علينا من لا يرحمنا اللهم قف ايدينا الى عرفيه رضاك لا تخرجنا من الدنيا حتى ترضى عنا تقبل صيامنا وصلاتنا وتلاوتنا ومجالسنا واعمالنا يا رب العالمين وباعد لنا في الثواب يا الله من فضلك الكريم عجل وليك الفرج والامان من انصاره واعوان من اوصاله بالدعاء اللهم اقض حوائجهم بالدنيا والاخره مرضاهم واهد ديونهم يا رب العالمين احفظ عيد وسدد علماءنا الربانيين سيما قائد الدوله الاسلاميه الى ارواح العلماء والسادات والمؤمنين والمؤمنات نرضي ثواب سوره الانفاق ارحم على الصلوات